قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن الصور المكية أي التي نزلت بمكة قبل الهجرة النبوية إلى المدينة، هذه الصور تعالج قضايا معينة ألا وهي التوحيد والوحي والبعث الآخر. الصور المكية التي نزلت بمكة تعالج قضايا معينة ألا وهي إثبات التوحيد لله عز وجل بحيث لا يعبد إلا الله، ثانيا إثبات الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا تقرير مبدأ المعاد والحياة الآخرة للحساب ثم الجزاء، وهذه أصول العقائد. وهكذا كل آية ندرسها نجد وتعالج هذه القضايا. وإليكم هذه الآيات، قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آيات من هذه؟ آيات الله واضحة، من أوحاها وأنزلها؟ الله، إذن الله موجود حي قيوم، من نزلت عليه؟ لن يكون إلا رسول الله. قال الذين لا يرجون لقاءنا أي المكذبون بالبعث الآخر، المكذبون بيوم القيامة والساعة الآخرة هم الذين لا يرجون لقاء الله. ماذا قالوا؟ ائت بقرآن غير هذا، يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ائت بقرآن غير هذا القرآن. وهذه ماذا؟ غطرسة، جهالة، ظلم. وهذا الرسول يملك أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن، لكنه التحدي والعناد والمكابرة، ائتنا بقرآن غير هذا أو بدله. والمراد من هذا يريدون استبدال الآيات التي فيها التنديد بالشرك والمشركين والوعيد الشديد لهم، يريدون أن يستبدلها بآيات أخرى لا تذكر آلهتهم ولا تندد بها ولا تسبها وتشتمها، وحينئذ نؤمن معك ونؤمن بك. 10 من شياطين قريش اجتمعوا على هذا المبدأ وخاطبوا رسول الله بهذا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فقال الله لرسوله وهو وليه ومولاه يعلمه كيف يرد عليهم، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ليس من شأني ولا من طوقي وقدرتي واستطاعتي أن أبدل كلام الله، ماذا تطالبون؟ قل لهم يا رسولنا ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ذي هي وظيفتي ومهمتي، هذا هو موقفي، ما عندي موقف آخر، وهو أنني أتبع وأمشي وراء ما يوحي الله تعالى إلي، أقول ما يقول وأمر بما يأمر وأبشر بما يبشر، ليس عندي وراء ذلك شيء، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يوم عظيم هو يوم القيامة، يوم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا هو اليوم العظيم. إني أخاف إن عصيت ربي فقلت ما لم يقل وادعيت ما لم ينزل إلي ويوحي به إلي، أخاف من هذا عذاب يوم القيامة، تقرير لمبدأ البعث الآخر. ثم قال له أيضا الله معه والله مع أوليائه يوجه ويرشد ويعلم ويهدي، قل يا رسولنا لو شاء الله ما تلوث عليكم ولا أدراكم هو تعالى به، لو شاء الله ما أنزل هذا القرآن أبدا ولا أعلمكم به، ولكن مشيئة الله، إذن فلنستجب لله ونقبل دعوته. والدليل فقد لبثت فيكم عمرا من قبله 40 سنة تكلمت بالقرآن، دعوت إلى شيء، نددت بآلهتكم، ماذا 40 سنة وأنا معكم عمر كامل، ثم أوحي إلي فأنا متبع ما يوحي الله تعالى إلي، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لو كان هناك عقول صافية واضحة يفهمون هذا الأمي 40 سنة ما تكلم بشيء والآن يتكلم بالعجب العجاب، ألم يكن هذا وحي الله وكتابه إليه؟ لكن أين العقول؟ ثم قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هذا التقرير الإلهي، لا أحد في الخلق أظلم أعظم ظلما وأكثر ظلما ممن يكذب على الله عز وجل أو يكذب بآياته، لا أحد أظلم مهما كان نوع ظلمه ممن يفتري على الله الكذب أو يكذب بآياته، وهم يريدون من رسول الله أن يكذب على الله ويفتري عليه، فكيف يقع رسول الله في هذه الورطة لو كانوا يعقلون؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقد بينا أمس الذي يقول قال الله والله ما قال، يقول شرع الله والله ما شرع، يقول حرم الله والله ما حرم، يقول أخبر الله بكذا والله ما أخبر، كل هذا الافتراء على الله عز وجل. فلهذا لا يحل لإنسان أو ملك من الملائكة أن يقول إلا ما قال الله عز وجل، وإلا يقع في هذا الظلم العظيم وصاحبه لن ينجو ولن يفوز أبدا. فلنحذر القول على الله. فالذين ينسبون إلى الله أقوالا وأعمالا وصفات وأشياء وكلها كذب، يا ويلهم من عذاب الله يوم القيامة. كالذين فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، والذي يكذب بشرع الله وقوانين التي أنزلها، يكذب بلقاء الله، يكذب بأنبياء الله ورسل الله، يكذب بما فرض الله، يكذب بما حرم الله، نفسك الذي يفتري على الله كذب. كلاهما لا أظلم منهما، فنبأ إلى الله تعالى أن نكون أحد منهما. لا نكذب على الله ولا نكذب الله في شيء. ما أخبرنا الله بخبر إلا قلنا آمنا به، صدقنا به، أطاقت عقولنا وقدرت عليه وعجزت عن إدراكه. أخبرنا رسول الله أن الله ينزل في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا وينادي هل من داعي هل من مستغفر، قلنا آمنا بالله، لا نقول كيف ولا نقدر على تقديره وتصوره. أخبر تعالى أنه قال وجاء ربك والملك صفا صفا، ما نقول كيف يجي أبدا. آمنا بالله وبما جاء عن الله من طريق كتاب الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية أن نكذب بآيات الله أو نفتري والعياذ بالله الكذب على الله. إنه لا يفلح المجرمون، هذا الختم، لا يفلح المجرمون. وبالأمس عرفنا الفلاح إنه الفوز، وهو النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. إذا قيل كمن الفائز يوم القيامة بما تجيب؟ الذي زحزح عن النار هكذا وأدخل الجنة هو أعلن عن فوزه، فاز فلان بفلان. وآية والشمس وضحاها التي تحمل ذلك الحكم العظيم الذي لا يمكن أن ينقض أو يعدل أبدا أو يعقب عليه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا ليت البشرية وصل هذا وفهمته وعرفته. أقسم الجبار بأيمان عظيمة على هذه الحقيقة، قد أفلح من أبيض أسود عربي عجمي تميم شريف إنسان، قد أفلح من زكاها. من هي هذه التي تزكى؟ خديجة وإلى عائشة؟ إنها النفس البشرية. وزكى ليس معناه قال أنا ولي الله أنا عبد الله أنا كذا، لا لا لا، هذه ليست تزكية. تزكيتها تطيبها وتطهيرها حتى تصبح في إشراق ونور كهذه الكواكب. وأقرب من هذا أن تصبح كأرواح الملائكة، ليس عليها دخن ولا غبار ولا نتن ولا عفونة. هذه الروح التي يرضى الله أن تجاوره في الملكوت الأعلى. الروح الخبيثة العفنة المنتنة بأوضار الذنوب والآثام ليس أبدا لها أن تنزل بالملكوت الأعلى. وقد بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا أخذ ملك الموت وأعوانه الروح يعرجون بها إلى السماء، فإذا وصلوا لسماء الدنيا استأذنوا، إذنوا لنا ندخل، فيقال لهم من معكم؟ ما هذه الروح الطيبة الطائرة يفتحون لهم الباب سماء إلى سماء إلى السماء السابعة إلى الجنة دار الأبرار. وإذا كانت خبيثة لا يفتح لها الباب ولا تدخل وترجع إلى سجين الطبقة السفلى في الكون. والذي يريده أن يفهمه المستمعون والمستمعات أن سعادتنا كشقائنا منوط بزكاة أنفسنا أو بتخبيثها وتدفئتها، لا نسب ولا مال ولا شرف ولا أبدا. إن زكيت نفسك يا عبد الله، إن زكيت نفسك يا أمة الله، أصبحت أهلا لدار السلام ومجاورة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من عفن نفسه وأوضرها وأنزل بها الذنوب والآثام محرم عليه أن يدخل دار السلام. هيا نزكي أنفسنا. ما هي مواد التزكية؟ ماء صابون نظيف تايد ولا أي نوع من الروح؟ ما نستطيع نغسلها بالماء والصابون، نغسل أبداننا وأجسامنا نعم، أما الروح وهي من شأن الله عز وجل لا، ما تزكى بالماء والصابون ولا بالعطورات، وإنما تزكى بمادتين لا ثالث لهما. من يعرفهما؟ قولوا: الإيمان والعمل الصالح، ورددها حتى تموت ولا تشك ولا يرد أحد. لا تزكو النفس، لا تطيب لا تطهر والله إلا على الإيمان والعمل الصالح، كما أن الجسم لا يطيب ولا يطهر إلا على الماء والصابون. تزكو على الإيمان الصحيح والعمل الصالح الذي شرعه الله لتزكية نفوس، من الصلاة إلى الزكاة إلى سائر العبادات. كل هذه العبادات سرها علتها حكمتها أنها تغسل النفس وتزكيها حتى يرضى الله عنها، أما الله ليس بحاجة إلى شيء من هذا. وتدفي النفس بأية مادة؟ بالشرك والمعاصي. قد أفلح من زكى نفسه بالإيمان والعمل الصالح، وخاب وخسر من دساها بالشرك والمعاصي. معاصي من؟ معاصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ثم قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يخبر تعالى أن المشركين من قريش وغيرها في مكة وخارجها يعبدون من دون الله آلهة، وهي أصنامهم وتماثيلهم التي نصبوا حول الكعبة 360 صنم، وهي التي في بيوتهم وفي ساحاتهم وأحواشهم منصوبة يعبدونها مع الله عز وجل. وقد ذكرت اللطيفة، لطيفة الأعرابي الذي كان له إله صنم في مكان ما في بعض الأودية يعتز به ويأتي للحاجة يطلبها منه، فجاء يوما فوجد الثعلب قد رفع رجله ويبول عليه، اندهش تعجب: الرب الإله يبول عليه ثعلبان؟ فوقف مشجوعا ثم قال: ماذا؟ رب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه ثعالبه وتركه إلى الأبد. يعبدون من دون الله أي غير الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. لو ما عبدوه ما يضرهم، ولو عبدوه والله ما ينفعهم. وهنا اذكروا ما جاء في سورة نوح عليه السلام وهم خمسة أصنام: ياغوث ويعوق ونصر وود وسواع. هؤلاء كانوا رجالا صالحين موحدين يعبدون الله عز وجل في فترة قبل نوح بمئتين ثلاثمائة سنة، فماتوا كما يموت كل إنسان بأجله. فلما ماتوا زين الشيطان للمؤمنين الغافلين الجاهلين عبادة تلك الذوات الميتة، وقال لهم اصنعوا لهم تماثيل، هذا يغوث وهذا يعوق وهذا يسوع وهذا نصر، حتى إذا رآهم العبد ينشرح صدره تطيب نفسه يبكي يقبل عليهم، أنفع مما تأتونهم وهم في القبور في الأرض. ففعلوا وجعلوا لهم تماثيل، كل تمثال بهيئة صاحبه. وتمضي القرون ووالله لقد رأيت بعيني هذه صورة لولي رسموها له في لوحة كأنك تشاهد بعمامته، ووضعوه على ضريحه بحجة حتى إذا زرته تشاهده. هذا في العالم الإسلامي هذه الأيام. إذن فلما عبدوهم من دون الله أرسل الله تعالى إليهم نوحا وقاوم ذلك الشرك ألف سنة إلا خمسين عاما، ولم ينجو من تعذيبهم وضربهم وأذاهم له، ومع هذا صبر واحتسب ورفعه الله وقبض الله روحه، ولم يبق من المسلمين إلا نيف وثمانين نسمة. إذن فالمشركون في الجزيرة وصلتهم هذه التماثيل من الشام. عمرو بن لحي هو الذي جاء بالصور وعلمهم كيف يرسمونها ويصنعون مثلها، وأخذوا يعبدونها كما أخبر تعالى بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم لو أراد أن يضرهم ولا ينفعهم لو أراد أن ينفعهم، أي لا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ما معنى ويعبدونهم؟ يصلون لهم، يصومون، كيف يعبدونهم؟ العبادة الحق الحب، الحب وإلا لا، والرغبة والخوف والرهبة. فهم يحبون أصنامهم ويرغبون فيها ويخافون منها، فيحملهم ذلك على دعائها، ويحملهم ذلك على الحلف بها وتعظيمها، يحملهم ذلك على الذبح والنذر لها، وتلك هي العبادة. كما أنهم يعكفون حولها ويسجدون لها، به أنواع العبادات. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لما اعترض عليهم رسول الله وندد بشركهم احتجوا، قالوا هؤلاء يشفعون لنا عند الله، لأنهم يوم القيامة، لأنهم لا يؤمنون بالبعث الآخر، ولكن يريدون في الدنيا إذا أصابتهم نكبة من النكبات، مصيبة من المصائب، يفزعون إلى آلهتهم تشفع لهم عند الله فيفرج ما بهم، أو إذا احتاجوا إلى طعام أو شراب أو مال أو كذا يفزعون إلى آلهتهم يستشفعون بها عند الله فتشفع لهم عند الله فيعطيهم الله منافعهم. هكذا والله العظيم ما هم يعبثون، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كيف يشفعون لهم؟ لا بد أن يأتوا إليهم ويتمرغوا بين أيديهم ويسألونهم ويستشفعون بهم ليقضي الله حاجاتهم أو يرفع البلاء والشقاء عنهم. هذا إخبار الله عز وجل، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. مرة ثانية هم لا يؤمنون بيوم القيامة حتى نفهم يشفعون لهم يوم القيامة، لا يشفعون لهم في الدنيا. صاحب هذا الإله إذا مرض ولده أو تطلق زوجته يأتي إليه يشكو إليه ويدعوه ويستغيث به متوسلا به إلى الله، لأنهم يعلمون أن رب هو الذي بيده كل شيء وهو الذي يعطي ويمنع ويضر وينفع، يعرفون هذا بالفطرة وبما ورثوه عن إسماعيل وإبراهيم. وحالهم تجددت وأصبح بعد القرون الثلاثة المسلمون من أندونيسيا إلى المغرب إلى موريتانيا يعبدون الأولياء كعبادة المشركين الأصنام، لا يركعون ولا يسجدون ولكن كما علمتم يستشفعون بهم عند الله فيسألونهم يستغيثون بهم يا سيدي فلان أنا في كذا، يشكون آلامهم إليهم يقولون لهم اشفعوا لنا كما كان المشركون. ولطيفة من لطائف الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وإياه قالها، قال مشركو اليوم شركهم أفظع من مشركي الأولين. كيف يا شيخ محمد؟ قال هؤلاء يفزعون الأولياء في الرخاء والشدة على حد سواء، والأولون يفزعون في الشدة فقط لا في الرخاء، وهؤلاء في الرخاء والشدة. ولا تعجبوا من قولة الشيخ، هذا الشيخ رشيد رضا في مناره لما شرح هذه الآية قال ويا للأسف ويا للحسرة، علماء الأزهر علماء الأمة الإسلامية يصدرون مجلة خاصة بنشر هذه الضلالات والخرافات وينشرون في العالم الإسلامي وهي عبادة القبور والأولياء بحجة التوسل بهم فقط والاستشفاع، وليس عبادة يعبدونه. عرفتم؟ الأزهر الشريف في وقت مضى يفعلون يصدرون مجلة خاصة بنشر التوسل والوسيلة والخرافات تأييدا للظلم والشر والفساد في العالم الإسلامي. ومن ثم جاء الله عز وجل بمحمد بن عبد الوهاب ونشر دعوة التوحيد. وهنا بالمناسبة مرت بنا آية ما تلوناها وهي قول الله تعالى وإن يكذبوك ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قال الشيخ رشيد رضا لما جلس عبد العزيز تغمده الله برحمته بالعتيبية بمكة في قصر الملك الذي كان قبله من الأشراف أو الأتراك، دخل عليه الشيخ محمد عبده وهو جالس وفاتحه بهذه الآية الكريمة وهي ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم البينات وجاءتهم رسلهم البينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. هذا هو الشاهد، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قال واندلع السلطان بالبكاء يبكي لأنه كان يفهم عن الله عز وجل. معاشر المستمعين، الحمد لله دعوة التوحيد جزى الله عبد العزيز عنها خيرا وعبد الوهاب قبله كذلك، وجزى الله علماء الأمة ونشرت هذه الدعوة وانتهت هذه الضلالات عبادة القبور نادرة الآن، توجد قباب عليها كذا، ولكن أكثر الناس لا يأبون بها ولا يقبلون عليها بسبب نشر هذه الدعوة والعودة إلى التوحيد. الحمد لله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. الآن سمعتم من يقول حق في فلان؟ ما في من يقول راس فاطمة أو حق رسول الله؟ ما في. 20 سنة ما تسمح هذا. قبل كان في الأمة كل هاوية إلا ما شاء الله في أي بلد كان. أما الذبائح والولائم والمواسم لا تسأل، وعجل البدوي معروف محفوظ، عجل البدوي كل عام في بستاننا عندنا نخلة الشيخ سيدي أحمد، والله العظيم أبي جعلها ثم أبطلناها. ما كان العالم الإسلامي إلا في ظلام، والآن والحمد لله حقا والله استنار العالم الإسلامي وراسخت دعوة التوحيد بين المسلمين، وأصبح يعزف المؤمن أن يقول يا سيدي فلان وينادي ميت من الموتى. وحزن لذلك اليهود والنصارى والثالوث فاحتالوا علينا، فهم يبحثون كيف يثنون رؤوسنا من جديد، فسلطوا علينا الشاشات والتلفاز والصور لننجذب إلى ذلك الباطل، ويغنون ويفرحون. والله العظيم لفعلهم آخر ما كان عندكم البرانيط الآن عند أولادكم ولا لا؟ توزع مجانا البرانيط، المهم يلبس برانيطة. أكفر بالله أثبت أنك غير مسلم. أقول لما انتصرت كلمة التوحيد بوسائط جزى الله ألوى خيرا في العالم الإسلامي، ماذا يصنع العدو؟ لابد أن يعمل كيف ينضرب. فجاء بفكرة هذا التلفاز والفيديو والشاشة وما إلى ذلك، واصطحن الهوائي وأقبل الناس نساء ورجال على هذا، وشاع الزنا والفجور وقست القلوب. هيا نكربهم ونحزنهم، لن يوجد في صدوحنا أبدا دش ولا نراه ولا نسمع به، ولا في بيوتنا تلفاز ولا غيره. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ قل هؤلاء شفعاؤنا، الله جعلهم شفعاء ما يعلم الله بهم، لو كانوا شفعاء لا أخبر عنهم. كيف تقولون هؤلاء شفعاء عند الله؟ الله ما يعلم يعني، وتنسبون إليه شيء وهو لا يدري ولا يعلمه؟ سبحان الله وتعالى عما يشركون، تقدس الله وتنزه أن يكون لا يعلم ما يجري في السماوات ولا في الكون، وتقول له شفعاء عنده ولا يديها ولا يعلمها، وتعالى وتنزه وتقدس عما يشرك المشركون من تلك الأوثان والأصنام والعياذ بالله تعالى. هداية الآية السابعة. معاشر المستمعين أو المستمعات، دائما نقول والله إن لكل آية هداية، كل آية من كتاب الله لا هداية تهدي من آمن بها وعمل بما فيها. فهيا بنا إلى هداية هذه الآيات التي درسناها يومين. أولا من الدعوة إلى الله تعالى تلاوة آياته القرآنية على الناس تذكيرا وتعليما. ما معنى هذه الجملة؟ من الدعوة إلى الله وأسبابها تلاوة آيات القرآن كذا لأجل التذكير والتعليم. تجلس مع 3-4 فقرأ آيات تذكرهم بها دعوت إلى الله عز وجل. الذين يستمعون على تلاوة آية أو آيات دعوا إلى الله عز وجل بتلك التلاوة. من أين أخذنا هذا؟ وإذا تتلى، لماذا كان الرسول يتلو عليهم؟ يقرأ عليهم لأنهم ماتوا لا، يقرأ عليهم ليذكرهم ويعلمهم، أما الموتى لا يقرأ عليهم. ثانيا بيان ما كان عليه المشركون من تعنت وجحود ومكابرة. ماذا قالوا؟ قالوا ائتي بقرآن غير هذا وبدله حتى نؤمن بك ونتبعك، هذا تعنت وعناد وإلا لا. ثالثا كون النبي صلى الله عليه وسلم عاش 40 سنة لم يعرف فيها علما ولا معرفة، ثم برز في شيء من العلوم والمعارف فتفوق وفاق كل أحد، هذا دليل على أنه نبي يوحي إليه الله. كونه يقضي 40 سنة لا يعرف شيئا ثم يبرز ويتفوق ويفوق كل الناس في العلم والمعرفة، هذا دليل قطعي على أنه يتلقى الوحي من الله وأنه نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا لا أحد أعظم من رجلين، لا أحد أعظم من أحد رجلين، من هما؟ الذي يكذب على الله والذي يكذب الله. لا أحد أظلم من أحد رجلين، رجل يكذب على الله تعالى وينسب إليه أشياء، وآخر يكذب الله تعالى فيما أنزله وأوحاه وشرعه. منين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. خامسا إبطال دعوى المشركين أن آلهتهم تشفع لهم عند الله يوم القيامة ولا في الدنيا، دعوة باطلة. الذين تشفع لهم عند الله يوم القيامة ما هم مشركون الزمان الأول، مشركو الزمان الحاضر، لأن الذين يعبدون الأولياء بالتقرب إليهم والتزلف يقولون يشفعون لنا يوم القيامة وندخل الجنة وسبحان الله العظيم. أما الأولون ما كانوا يؤمنون بيوم القيامة، يشفعون لهم عند الحاجة إليهم إذا أصابهم جوع وإلى شدة أو بلاء أو أرادوا خيرا وكذا. إبطال دعوى المشركين أن آلهتهم تشفع لهم عند الله يوم القيامة. ثالثا بيان سبب عبادة المشركين لآلهتهم وهو رجاؤهم شفاعتها لهم. السبب الحامل للمشركين على عبادة الأصنام بالذبح لها والنبي والدعاء هو ما يرجونه من الشفاعة منها عند الله عز وجل لقضاء حوائجهم لحصول نفع أو لدفع ضرر. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما نرجو ونسمع.